هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نحتفل فيها باستقبال أعياد الربيع وشم النسيم، ذلك العيد المصري الأصيل الذي توارثناه على مر الأجيال منذ قدماء المصريين. ونقدم بهذه المناسبة باقة منتقى من الأغنيات التي تفيض بأريج الورود وعبق البهجة والسرور والمرح. وقد حفلت المكتبة الغنائية بطائفة من الألحان التي أنتجتها الإذاعة في سنواتها الزاهرة والتي تصور مباهج الربيع. أول هذه الباقة ما أهداه لنا الفنان الموهوب محمد فوزي في فيلمه بنات حواء من بطولته مع مديحة يسري وشادية وإسماعيل ياسين، مع سكتش استعراض الزهور من ألحانه وتأليف الشاعر صالح جودت. تجمع بين النار والجنة، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، ده الكل لون معنى والكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. بزهر البنفسج رمز الجمال الحزين، عبير ويفرح ويبهك ويسعد المحرومين، احب ريحته ولونه واجعل هدى وتمسكونه، هدية للي يصونه للي يصونه، ما تهدي بغير الجمالات عيون بها تتهنى، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، ده الكل لون معنى والكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. تجي ساحر ويسحر قاتل ويقتل، من القرنفل سارحته تجي ساحر ويسحر قاتل ويقتل، اجعل حبيبك هواه مشعل ويكده عزولك ويبات مفلفل شاقي وشاوته سبب غلوته وادي حلاوته وادي حلاوته اللي تحب الحلويات شوف القرنفل وتمنى حكيم الزهور زي الستات في كل لون معنى ومغنى يا وردي يا بلدي أحمر في يوم حرقتي أبيض في يوم سعدي أصفر من الغيرة اللي سبب وعدي قبل الملبس والشربات يقدموا كليلة الحنة حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى ده لكل لون معنى والكل لون مغنى لكل لون معنى ومغنى كان للفنانة الرقيقة سعاد مكاوي نصيب كبير من مختارات الإذاعة التي قدمت من خلالها كل ألوان الغناء. اخترت لك منها صديقي المستمع هذا اللحن الراقص الذي يحاكي الربيع. اسقي الورد يا خولي الورد وخلي الورد لأهل الورد يا خولي الورد. كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم كامل رفعت، تلحين الفنان خليل المصري. في عيد الربيع ينشط بائع الزهور ليبيع الورود والأزهار للجماهير المحتفلة بهذا العيد. ومن أرق ما غنت الفنانة شادية عن الورد هذه الطقطوقة التي تقول كلماتها الأولى: أبيض يا وردي أحمر مندي، غصنك في قد لونك في خدي. كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد، تلحين الموسيقار محمود الشريف. يا معطر وزاني بقصنك يا ورد. كان الموسيقار علي فراج من أكثر مبدعين الذين أهدون مجموعة من الألحان التي تتغنى بالورد والفل والقرنفل والتمر حنة. نستمع من هذه الألحان إلى طقطوة التمر حنة، وتقول كلماتها الأولى: يميت لطافة يا تمر حنة، رقة وخفافة يا ذوق وفتنة. ويسبقها موال شجي، غناء المطرب الأصيل محمد أنديل. التمر حنة طرح التمر حنة طرح ريحة الحبايب فيه عالغصن زي النجف عالغصن غصن زي النجف والروب منور بيه يهدي روايحه الجميل للنسيم حالي ياللي انت مغرم صبابا ياللي انت مغرم صبابا شوف حبيبك فين ده التمر حنا طرا ده التمر حنا طرح خد للحبيب وهدي هرك طرح هلت عليا ريحه الفرح يا ميت لطفا يا ميت لطفا يا تمر حنا يا تمر حنا رقه وخفافه رقه وخفافه يا زوفتنا يا زوفتنا يا ريحه حلوه من الجنه من الجنه يا ريحة حلوة بالجنة بالجنة يا ميت لطافة يا تمر حنا يا ميت لطافة يا تمر حنا رقة وخفافة يا صور فتنة يا ريحة حلوة بالجنة بالجنة يا ريحة حلوة بالجنة بالجنة النجف فوق الأغصان ومطر